عزيزي المشاهد، أرحب بيك في حلقة جديدة من نرى نورا. إن ربنا يشرق على عقولنا وقلوبنا عشان نرى الحقيقة، والحق يحررنا، والحق ينير أرواحنا عشان نحيا ونحقق القصد الإلهي العظيم، أن نكون كما أرادنا أن نكون، أن نستمتع بالحياة التي وهبنا الله إياه. اسمحوا لي النهاردة على غير العادة هدخل في قضية شائكة جدا، لكن هي قضية الوقت الذي نعيش فيه، ومش هدعي أني أنا هقدر أني أغطي الموضوع بجامل جوانبه وأبعاده لأنه يطول شرحه، لكني هدي النهاردة مجرد لمحة بسيطة، مجرد تحدي، مجرد بقول لك وبقول لكل الناس توجد إجابة. من حقك تسأل، ومن حقك تفهم، ومن حقي أجاوبك، ومن حقك تسمع وتناقش عشان توصل للحق والحق يحررنا. إيه القضية ديت اللي أنا هتكلم فيها؟ في سفر التكوين وأصحاح واحد وعدد واحد في بداية الكتاب المقدس بيقول عبارة مهمة جدا، بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض. وهنا من حقنا نقف ونسأل، هي دي حقيقة ولا وهم؟ السماوات والأرض احتاجت لخالق، وبعدين هنسأل من هو هذا الخالق إن كان موجودا. اللي بيقولوا إن هناك إله خلق السماوات والأرض ناس واهمين، ناس قفزوا قفزة عمياء في الظلام، ناس ضحكوا على روحهم، ناس خدروا نفسهم زي ما الناس بتقول الدين أفيون الشعوب، ولا دي حقيقة منطقية نستطيع أن نناقشها ونجادل فيها ونثبت صدق هذا الإيمان. الإحصائية الأخيرة اللي نشرها فضيلة الشيخ علي جمعة المفتي السابق للديار المصرية على عينة من الشباب 6000 شاب، الإحصائية دي بتقول إن 12.5% من هؤلاء الشباب بيقولوا إحنا ملحدين، إحنا مش مصدقين إن فيه ربنا، إحنا مش مقتنعين إن هذا العالم احتاج لخالق. وفي الأول كده عايز أقول من حقك تشك، أنت لو فكرت هتشك، وإذا عمرك ما شكيت يبقى غالبا عمرك ما فكرت، لأن التفكير لازم يقودك إلى الشك، وبعين الشك هيقودك إلى الاقتناع والإيمان، أو هيقودك إلى الاقتناع وعدم الإيمان بوجود الله، والإيمان باللا إله بالإلحاد إن ربنا مش موجود، أو هيقودك إلى حاجة في النص أنا مش عارف، اللي هم مسمينهم اللا أدريين الأجنوستكس. أنا مش عارف، أنا مش عارف ربنا موجود ولا مش موجود، وإذا كان موجود أغلب الظن هو مش مهتم بينا، وأغلب الظن هو مش كائن شخصي بيحب وعايز يكون علاقة معنا، فأي دونت كير، أنا مش مهتم. مش عارف الإحصائية دي دقيقة إلى أبعد حد، لكن فعلا 12.5% من 6000 شاب دول قالوا إحنا صرنا ملحدين. من بضع سنوات كانوا 1.5%، يعني إحنا بنتكلم في الأربع سنين اللي فاتت على الأقل 10% من المجتمع كان مؤمنا وصار ملحدا، أو على الأقل صار لا دينيا. وأنا كمسيحي وكأسيس بقول من حقك تشك، ومن حقك تقول ربنا مش موجود، ومن حقك تناقش، ومن حقك تقتنع، ومن حقك تؤمن إن ربنا موجود، ده حقك، بس دي مسؤوليتك إنك بصدق وبإخلاص تبحث عن الحقيقة. هل أنا في حياتي وفي شبابي مريت بالشك؟ طبعا واخدع نفسي واضحك على الناس لو ما شكتش ولو ما جستش هذا الامتحان الدقيق، هل ما أؤمن بيه حقيقي ولا غير حقيقي؟ هل أنا واهم وبتخيل وبحاول أقنع نفسي ولا دي حقيقة ثابتة؟ هل الناس المؤمنة دي واقفة على رمال متحركة ملهاش أي أساس، ولا واقفة على صخرة؟ اعتقد انه النظره الموضوعيه بتقول انه في الاربع سنين دول في مصر، واعتقد انه ليس في مصر وحدها لكن في المنطقه العربيه، طبعا نسبه الالحاد في اوروبا اعلى من كده بكثير جدا جدا جدا، لكن ان المنطقه العربيه اللي تعودت ان تكون متدينه، والعينه العشوائيه اللي اتخذت سنه 2010 قالت ان مصر نسبه التدين فيها 100%، 100% اعلى من اي بلد تانية في العالم. ان النهارده بعد اربع سنوات نقول ان 12.5% ملحدين، ده على الاقل. انا سمعت احصائيه تانية بتقول 25%، لكن خليني اخد اقل تقدير، اللي على الاقل شخصيه موثوق فيها زي فضيله الشيخ علي جمعه بيقولها 12.5%. يا ترى ليه؟ اقول بكل اخلاص على الاقل عندي ثلاث اسباب حقيقيه تخلي الناس ديت مش متهمين، مش اعدائنا، دول ده حقهم وده حقهم، وفي اسباب موضوعيه للالحاد في هذه الايام. وكرجل دين خليني اقول ان واحده من الاسباب هي اخطاء رجال الدين، اخطاء المؤسسه الدينيه في عرض قضيتها او في حياتها. كثيرين منا يقولون ما لا يعيشون، فبيقول حاجه وبيعيش حاجه تانية، فهذا التناقض بيبين انا اصدقك ليه. كثيرون منا بيقول ان الدين تقبله بالايمان ولا تستطيع ان نناقشه، واذا استخدمت عقلك تكفر، فما تستخدمش عقلك. فالشخص على طول بيقول انت بتقولي ما استخدمش عقلي وانا عندي عقل، طب اودي عقلي فين؟ واذا كان مع ربنا ما استخدمش عقلي، امال مع مين استخدم عقلي؟ فبكل تاكيد نحن كمؤسسه دينيه وكرجال دين ساهمنا بشكل او باخر في ان خلينا ناس كتير قوي تشك فيما نقول عن وجود الله ومن وعن من هو الله. الحروب الصليبية في العصور الوسطى لعبت دور كبير قوي في أوروبا، إنها تخليها تسأل إزاي لو ربنا موجود يخلي الناس بتوعه ينادوا بالقتل والذبح. وناس كتير برضو بتقول لغاية النهاردة إزاي ما يحدث في هذه المنطقة من قتل وذبح باسم الله ده شيء يتقبله عقولنا. فأخطاء المؤسسة الدينية ساعدت إن في ناس تشك فيما ننادي به وفيما نقوله. لكن الحقيقة كمان أنه كتار من العلماء ورجال العلم وكثيرون من الفلسفة عبر العصور المختلفة وبالذات في القرن العشرين قالوا أنا عالم، أنا باحث، العلم يقول أن الله غير موجود، أننا لا نحتاج لله للإجابة على أسئلة العلم والوجود الذي نعيش فيه. واحد من أشهر الناس دول دوكنز، اللي بيعتبروا كثير من الشباب رمز من رموز الإلحاد، واللي عمل مناظرات كثيرة جدا مع علماء مسيحيين ومؤمنين ومن طوائف مختلفة عشان يثبت صدق نظريته بأنه أغلب الظن الله الذي تقولون عنه غير موجود. فالبعض بيقول الحقائق العلمية الآن بتقول وبتجاوب على الأسئلة وبتثبت أن ربنا مش موجود، ده صحيح؟ هنناقش الحكاية دي، ولا ده ادعاء؟ لكن لما نيجي للحقيقة هنسمع ونشوف النهاردة انه لا، دي مش الحقيقة، دي وجهة نظر لكن دي مش الحقيقة. سبب ثالث كبير قوي بيحدث وبيساعد الناس انها تشك وانها تقول ربنا مش موجود هو الظلم والألم والقهر والمآسي اللي بنعيش فيها بالذات الأيام دي، القتل والذبح والدم والخطف والتيتم والتشرد، والناس بتتباع عبيد. فناس كده بتقول ربنا موجود ازاي يسمح بكده؟ ازاي يرضى ان ده يتولد كده وده يتولد كده؟ ازاي يرضى ان ده يعمل في ده كده؟ هو فين ربنا لو هو موجود سايبها غابة كده ليه؟ سايبها مصيبة كده ليه؟ فأنا في رأيي أنه هناك تساؤلات حقيقية على المستوى العلمي، على المستوى الأخلاقي والأدبي، على مستوى المؤسسة الدينية، ساعد كثيرين من الناس أن يتشككوا في إيمانهم ويعلنوا عدم إيمانهم، أو على الأقل يعلنوا أنهم لا أدريين، أنا مش عارف، أنا ما أعرفش، أنا اتلخبطت ومانيش عارف إذا كان ربنا موجود ولا مش موجود، وإذا كان موجود هو مهتم بينا أصلا ولا لا. القضية دي بتزداد يوم بعد يوم حدة واتساع وعمق مش بتقل، وإحنا ما نقدرش نستطيع أن نتجاهلها. وزي ما من حقك تشك، وزي ما من حقك تلحد زي ما بيقولوا، من حقي أدعوك إلى حوار، حوار عاقل منطقي. أنا مش هستخدم آيات من الكتاب، أنا استخدمت آية واحدة بس عشان أضع التساؤل ده أمامك. في البدء خلق الله السماوات والأرض. هو كان في بدء والبدء احتاج لخلق، ولا دي مش حقيقة لا علمية ولا فلسفية ولا تاريخية؟ عشان نناقش القضية دي لازم نتطرق للثلاث أبعاد دول، البعد العلمي، وساعتها هسأل نفسي السؤال ده، هل العلم أثبت عدم وجود الله بكل صدق؟ لا، وما فيش عالم أمين مخلص يقدر يقول لك العلم أثبت عدم وجود الله. العلم لا يقدر يثبت وجوده ولا يقدر يثبت عدم وجوده، لأن العلم يتحدث عن الأشياء المادية، وإحنا بنقول الله مش مادة. العلم يتحدث عن الأمور المحدودة، والله إن كان موجود فينبغي أن يكون مطلق وغير محدود، فكيف المحدود يثبت وجود شيء كهذا أو ينفي وجوده؟ مع أن في كل حساباتنا الهندسية وكل حساباتنا الماثيماتيكالية الحسابية والطبيعية بنضع علامة ما لا نهاية، وبدونها كل الحسابات تسقط، فنحن نؤمن بوجود الملا نهاية التي لا نستطيع أن ندركها أو نحدها، لكن نؤمن أنها موجودة وأن كل شيء ينسب إليها. فإحنا مش هنجهل العلم، بالعكس، أنا كل الشرايط اللي معايا دي تقريبا علماء وبيتكلموا من العلم وبيناقشوا قضية وجود الله من الزاوية العلمية. ومن الزاوية الفلسفية، كان زمان الفلسفة قبل العلم، وبعدين الفلسفة انفصلت عن العلم، وبعد رجع دلوقتي العلم والفلسفة يجتمع معا، وأغلب العلماء النهاردة بيبقى دكتور of philosophy of science، فلسفة العلم، فلسفة البيولوجي، فلسفة، لأنه بقى صعب جدا أننا نفصل العلم عن الفلسفة، والفلسفة مبنية عن التفكير العاقل المنطقي والتحليل الموضوعي للأسئلة وللإجابات. هل التفكير المنطقي البحث بعيد عن العلم، وإني أحط كل أسئلتي وإني أحاول أجاوب عليها أوصل حتما أن ربنا مش موجود، ولا بالعكس أوصل لضرورة وجود سبب ووجود مطلق ووجود معنى ووجود غاية؟ أحد الملحدين من الكبار قال هذه العبارة صراحة، قال ما تقولش في معنى، ما تقولش في هدف، اوعى تقول الكلمة دي، الحياة لا معنى، ليس لها معنى وليس لها هدف، لأن لو قلت معنى وهدف فأنت تؤمن بوجود الله. الفلسفة أصلا بحث عن معنى وعن هدف وعن غاية وعن سبب. فهل التفكير الفلسفي، هل الفلاسفة أدركوا يقينا أن ربنا مش موجود، ولا بالعكس التفكير المنطقي قاد البعض إلى وجود الله فرفض أن يفكر بهذا المنطق، عشان لأنه لو فكر بطريقة منطقية بحتة يستلزم هذا أن يؤمن بوجود خالق خلق السماوات والأرض. تاريخ البشرية، التاريخ الذي نعيش فيه، التاريخ المسجل، التاريخ المنحوت على الحجارة بيقول إيه عن الإنسان وبحثه عن الإله؟ الظواهر الخارقة للطبيعة اللي حصلت عبر قصة حياة الإنسان على الأرض بتقول إيه؟ وأعظم حدث تاريخي شق التاريخ هو شخص جاء إلى العالم اسمه يسوع المسيح أو يسوع الناصري. مين ده؟ وليه عمل كل هذا الفارق؟ وهو شخصية تاريخية 100%. عشان نغطي الجوانب دي كلها محتاجين على الأقل 50 ساعة، وإن شاء الله في مدرسة المسيح هنسجل حلقات عن وجود الله، وعلى الأقل هنحتاج لخمسين ساعة، وحيكون عندنا ضيوف، وحيكون عندنا مناقشات وحوارات، وحنتعرض لآراء الناس المختلفة، وحنجيب وشوشهم وهم بيقولوا بيؤمنوا بإيه وما يؤمنوش بإيه، وحنجيب الحوارات والمناظرات اللي اتعملت بين علماء ملحدين وبين علماء مؤمنين، وانت احكم بنفسك على هذا الحوار، اسمع للصراع الفكري ديت، وساعتها هتقدر تميز. يا ترى أيهما أكثر عقلانية ومنطقية؟ الإيمان بوجود الله ولا الإيمان بعدم وجود الله؟ تخيل أن عدم وجود الله يحتاج إيمان وقفزة عمياء في الظلام أكثر بكثير جدا جدا جدا من الإيمان بوجود الله. ليه؟ ليه؟ أنا قلت النهاردة أنا مجرد هعمل مقدمة، هفتح شهيتك وهدعوك في نهاية البرنامج عزيزي المشاهد، إذا كنت واحد من المتشككين والمتسائلين، إذا كنت واحد من الباحثين عن الحق، تعالى تعالى في القريب العاجل بعد أسابيع قليلة هيكون عندنا احسبها صح، والسنة دي في احسبها صح عاملين خيمة، عاملين ستيشن، عاملين موقع للحوار، للحوار. والموضوع الرئيسي اللي هنناقشه في الخيمة ديت، وهنجيب ناس دارسين وراحوا أكسفورد وتعلموا وعارفين وملمين بالقضية وعارفين مين قال إيه وقالوا إمتى وقالوا ليه وعلش إزاي ومين رد على مين وقال إيه، وحيكون عندنا شرائط علمية هنعرض جزء صغير قوي منها النهاردة، لكن حيكون عندنا شرائط للبيع وللمشاهدة. بنقول عزيزي عزيزي، هل تعلم أن عندنا إجابة وإجابة مقنعة جدا؟ من حقك تسمعها ومن حقك تناقشها ومن حقك ترفضها بكل تأكيد، دي حريتك، ده اختيارك في الحياة، ومحدش من حقه يمنعك أن تؤمن أو أن لا تؤمن بوجود الله. في رأيي البحث من الزاوية العلمية والفلسفية والتاريخية في موضوع وجود الله تتعلق بخمس قضايا علمية رئيسية أو أسئلة رئيسية، خمس قضايا، وبعدين بنضيف لهم البعد التاريخي بالذات لشخصية هامة جدا في التاريخ، من هو هذا الشخص؟ هو يسوع المسيح. لكن مش ده موضوعي خالص النهاردة، أنا عايز أتعرض للخمس قضايا الرئيسية اللي أنا من حقي لو أنا مؤمن بوجود ربنا أسألك. لو أنت مش مؤمن بوجود ربنا عندك إجابة لواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة؟ هتقولي عندي إجابة، هقولك وأنا عندي إجابة. تعال نتحاور وتعال نشوف في الخمس جوانب دول مين فينا أكثر منطقية. منطقية، احنا قلنا العلم اللي هيقول آه ولا لأ، لكن البحث العلمي في الآخر بيوصلني إن إيه التفسير اللي أكثر منطقية؟ يوجد خالق عاقل ذكي عبقري قدير ولا لا؟ لا، الحاجات دي حصلت بنفسها من نفسها ولا تحتاج إلى خالق. الخمس قضايا هم: واحد، نشأة المادة. المادة لا تنشأ من عدم ولا تفنى، لغاية دلوقتي ده قانون ما فيش حاجة كسرته ولا لغيته وما فيش عالم يقدر يرفضه. فنشأة المادة وبالتالي نشأة هذا الكون الذي نعيش فيه، لو ناقشناه من الناحية العلمية والفلسفية أيهما أكثر منطقية في الآخر؟ إن في البدء خلق الله السماوات والأرض، ولا السماوات والأرض لم تحتاج إلى خالق، وجدت بنفسها. وهقول كلمة صغيرة في الموضوع ده لأنه مش ده القضية الكبيرة بتاعتي، مع أن دي أكبر قضية تحسم المناقشة، وده اللي هنناقشه باستفاضة شديدة جدا في حسابها صح. تعالى تعالى وناقشنا، تعالى واسمع، تعالى وفكر. القضية التانية الكبيرة نشأة الحياة على كوكب الأرض، نشأة الحياة، الأمينو أسيد اللي اتكلم، الحامض الأميني اللي تحول إلى مركب معقد جسم جدا اسمه بروتين. البروتين ده اللي كون الخلية، وبقى فيه خلية بتعمل بروتين وبتعمل إنزيمز بتدور عجلة الحياة بطريقة كيميائية بايوكيميكال خرافية خزعبلية في التعقيد والروعة والإبهار. نشأة الحياة، أول خلية اتكونت إزاي؟ وده الموضوع بتاعي لأن أنا أصلا دكتور، فده موضوعي اللي أنا أحب دايما أتكلم فيه وأتعرض إليه وأقول أيهما أكثر منطقية وعقلانية، أن الحياة نشأت بذاتها أما أن احتاجت إلى خالق خلق السماوات والأرض وخلق الخلية الأولى الحية اللي أعطت للوجود الحياة. القضية الثالثة، تطور هذه الخلية إلى كل الكائنات الموجودة، ودي نظرية داروين الشهيرة. هل نظرية داروين ديت قانون؟ البعض بيقول طبعا قانون خلاص بيتعلم في كل المدارس وكل الجامعات، والأساتذة اللي بيعلموا ضده بنرفدهم من الجامعات دلوقتي. هل الأعمدة التي قام عليها التي قامت عليها هذه النظرية 10 أعمدة رئيسية ثابتة لا تهتز، ولا كلها ملخلخة؟ كلها ملخلخة. شريط هنا عندي اسمه Icons of Evolution. Icons of Evolution، عواميد وقواعد نظرية داروين للإيفولوشن. وعلماء أجلاء معاصرين بيقولوا أن الأبحاث العلمية الحديثة بتقول أن 10 أعمدة ديت التي تقوم عليها نظرية داروين مشكوك فيها كلها. كلها. أنا مش هتعرض للحكاية دي، أن في ناس بتحب داروين جدا وبتزعل مني لما بتكلم أنه حتى دي نظرية يا جماعة، دي نظرية أنك تقول عليها قانون وحقيقة مطلقة وكل الإثباتات ديت ضدها، على الأقل بتخليها لازالت حتى الآن نظرية. نظرية تحتمل الصواب وتحتمل جدا جدا الخطأ. تعالى في احسبها صح واسمع وشوف هل في إثباتات. شريط كامل عملوه بعض العلماء عن ما نسميه الكمبريان إكسبلوجن، عن مرحلة أو فترة الكمبريان في الحفريات في القطع الطولي للكرة للقشرة الأرضية اللي فيها كل الحفريات بتاعة الحياة. اكتشفوا في أعمق قشرة، أعمق أقدم قشرة تحوي حفريات للحياة اللي هي الكمبريان بيريد، الفترة الكمبريان سموها The Cambrian Explosion. ليه Cambrian Explosion؟ شريط كامل بيتكلم عن الفكرة دي، Dilemma of Darwin أو Darwin's Dilemma، مشكلة داروين. داروين قال في حاجتين لو محدش عارف يرد عليهم يبقى اللي أنا قلته ده غلط. ده شريط كامل بيقول الحاجتين دول، الأبحاث العلمية الحديثة، العلماء اللي بحثوا في الحاجتين دول اللي داروين قال عليهم، طلع داروين غلطان. يمكن يكون عندهم حق ولا ايه؟ تعالى تعالى اسمع، تعالى ناقش من فضلك من فضلك. لما بقول ان عندي إجابة، انا اقصد ان عندي إجابة علمية وفلسفية وواقعية، واللي بيقولوها مش علماء، مش انا، مش سامح موريس. مين سامح موريس ده؟ لا لا لا، دول علماء معاصرين موجودين النهارده، كتبوا كتب وعملوا تكست بوكس وطالعين بنفسهم بيقولوا هذه الحقائق. القضية الثالثة الكبيرة اللي هي الإنسان. مين الإنسان ده؟ تفرده، المسافة اللي بينه وبين أقرب كائن تاني، أيا كان القارب تاني ده الأيب ولا الغوريلا ولا الشمبانزي ولا واتيفر إيه. أقرب كائن في التطور الإنسان، المسافة بين الإنسان وبينه هائلة، على الأقل في حاجة واحدة، في ذكاء الإنسان، في ذكائه، في عبقرية الإنسان، في إحساسه الأدبي والأخلاقي. وبعدين ليه الإنسان متفرد؟ ليه الإنسان هو الكائن الوحيد اللي ما فيش منه أنواع كتيرة، نوع واحد. لكل الكائنات التانية في أنواع كتيرة كده، بص في كم نوع من الكلاب، كم نوع من القطط، تخيل الأسد قطة الأسد قطة، ها، واللولون اللي عندك في البيت قطة، يعني البتاع والسيامي قطة، شوف أنواع القطة، أنواع كتيرة أوي. الإنسان نوع واحد، one man kind. ليه مسألش نفسك ليه؟ وليه المسافة بينه وبين أقرب حد كبيرة جدا جدا، لا تقاس بأي مسافة بين كل الكائنات التانية، تكاد تكون المسافة بينهم متساوية. عند الإنسان مسافة هائلة تجعل الإنسان متفرد في نوعه وفي إمكانياته. الحقيقة الخامسة اللي بنناقشها عشان نقول يلي بتقول ربنا مش موجود عندك إجابة ليها ولا لأ، هي ما نسميه الفاين تيونينج. الفاين تيونينج الحبكة الوجودية. الحبكة الوجودية، وهم حبكتين بقى، حبكة تتعلق بالمادة، قوانين المادة، الإلكترو ماجنتيزم أند جرافيتي، القوانين دي اللي ظابطه الماده، اللي مخليه الالكترون والبروتون والنيوترون، وبعدين اكتشفنا ان جوه البروتون والنيوترون في كوارتز، وبعدين اكتشفنا الكوارتز مكونه من البوزون ولا مش عارف ايه. ففي الاخر الحبكه بتاعه القوانين اللي مخلى فيه جزيء، وبخلى الجزيئات بتركب مركبات، واللي فيه كواكب وحواليه اقمار ونجوم وبتدور حواليها، وبعدين مجرات، وبعدين الكون دوت اللي عمال يمتد. القوانين دي اللي حافظه الكون ديت، عبقريه هذه القوانين ازاي؟ ازاي؟ ازاي؟ اي تغيير في اي، لو نسبه الجرافيتي كانت غير اللي احنا موجودين فوق، يا كنا تربعنا في بعض يا كنا بعدنا عن بعض، يا الكون ده كان اتبعتر تماما يا كان طرشق في بعضه. لو بس الجرافيتي غير كده، لو اي تغيير صغير جدا في قوانين الطبيعه الكون ده كان انتهى. الاغرب من ده بالنسبه للحياه، كوكب الارض في 20 عنصر فيه يجعل الحياه ممكنه، 20 عنصر مختلف، 20 عنصر كبير، درجه حرارته وبعد عن الـ عن الـ عن الشمس وزاويه ميله، والقمر هو اللي عامل زاويه الميل دوت، فحجم القمر ومسافه القمر من الارض هي اللي عامله الميل ده، اللي من غير الميل ده ما كانش هيبقى فيه المواسم، ولو كانش فيه مواسم ما كانش هيبقى فيه حياه، والبعد ده هو عامل درجه الحراره، وسمك الغلاف الجوي دوت ونوع الغازات اللي فيه هي اللي بتمنع الاشعه المضاره انها توصل، الاشعه المفيده انها يعني 20 حاجه جعلت الحياه ممكنه على هذا الكوكب. نسبة ان العشرين حاجة توجد في مكان واحد في وقت واحد نسبة خرافية. عندك تفسير؟ فأنا عندي 5 قضايا كبيرة جدا بقول خليني أخدها علميا وفلسفيا وتاريخيا وناقشها بالعقل وناقشها بالمنطق، وأقول العلم بيقول إيه، فلسفيا هنفهمها إزاي، وبعدين في الآخر هنقول لروحنا أيهما أكثر منطقية. أيهما أكثر منطقية؟ أني أحتاج لكائن مطلق لا نهائي يوجد هذا العالم الضخم المحدود، ضخم جدا بس محدود فاينايت، ولا مش محتاج؟ محتاج لهذا الخالق الغير محدود، عاقل ذكي يضع قوانين تضبط المادة، وقوانين تميز هذا الكوكب ليكون عليه حياة، وذكاء يعمل فكرة الحياة البيوكيميكال اللي موجودة في الخلية ديت، ولا أكثر منطقية أن المادة لم تحتاج إلى خالق فهي أزلية؟ في ناس قالك المادة أزلية، الكون ده أزلي، الكون ده أزلي، وعشان كده في ناس كتير قوي قاومت قضية البيج بانج. البيج بانج ديت نظرية الانفجار الكوني العظيم ده قومتها، لأنه البيج بانج أثبت، وهي تحولت من نظرية إلى شيء النهاردة عقيدة وقانون البيج بانج، أن البيج بانج ده أثبت أن لهذا الكون بداية من حوالي 17 بليون سنة أو 17.5 بليون سنة، فأثبت أنه بداية، فله بداية، في البدء خلق الله. فاللي كانوا بيقولوا الكون ده أزلي ولا يحتاج إلى خالق، النظرية الحديثة للبيج بانج وتأكيدها بعد ما لقوا الحاجات اللي أينشتاين قال لنا دوروا عليها دي عشان تثبتوا ان البيج بانج حقيقي، فلقوها مؤخرا جدا جدا جدا جدا، كسرت هذا المعتقد. إذن هذا الكون له بداية، بأنه له بداية فهو ليس أزلي، يبقى إذن المادة وجدت في وقت لم تكن فيه من قبل موجودة، والمادة لا تنشأ من عدم ولا تفنى. إيه رأيك؟ يبقى يوم أكثر منطقية إن في البدء خلق الله السماوات والأرض، ولا المادة نشأت من عدم من 17 بليون سنة ماضية؟ فكر عزيزي المشاهد. دوكنز على في حوار مع جون لينكس قريب طلع في ديبيت وقال ليس عندنا إجابة لنشأة المادة والكون، ما عندناش إجابة، لكن زي ما داروين لأن إجابة للتطور هنجد إجابة لنشأة المادة والكون. يعني أصلا يعني داروين ما جابش إجابة، فعلاقة التطور بنشأة المادة، العلاقة بالاثنين، عشان بما أن لقينا دي هنلاقي ديت، ده البيج بانج خيبة أمل أولئك الذين ظنوا أن الكون أزلي. هركز على واحدة من الخمسة دول النهاردة وخليك تشوف بعينيك. السؤال اللي أنا يهمني، هل العلم عمال يتقدم بحيث عمال يثبت بيوم بعد يوم عدم وجود الله، ولا بالعكس؟ ولا في 20 سنة الماضية بعض العلماء الكبار الذين آمنوا بعدم وجود الله، والذين قالوا أن العلم أثبت أننا لسنا نحتاج إلى خالق، وأن الحياة نشأت من نفسها، وأن المادة أزلية، وأننا عمالين نسمعهم بيتساقطوا واحد وراء الآخر الأيام دي وبيقولوا لابد أن يكون إله، أنا طلعت غلطان. هاخدك عشان تشوف بنفسك. واحد من العلماء دول بتاع البايوكيمستري، بتاع نشأة الحياة، اللي ألف أشهر كتاب عن تكون الحياة من ذاتها بدون خالق خلق الحياة على كوكب الأرض، وبعدين هتسمعه هو بنفسه بيقول أنا طلعت غلطان. سألني طالب سؤال معرفتش أجاوبه، ولما رجعت أعمل أبحاث وأجري تاني وأدور على نفسي بعد 20 سنة من الكتاب اللي كتبته اعتمد عليه الكثيرين لإثبات أن الحياة لا تحتاج إلى خالق، طلعت أنا غلطان. وبقول النهاردة هناك خالق خلق الحياة. اسمع معايا جزء من الفيلم ده بالإنجليزي، لكن في سبتايتل، اقرأ الكلمات وحشرح في النص عشان أوضح الحقيقة دي. دي قضية كبيرة جدا بتقول لك احنا رايحين ناحية ايه. التقدم العلمي بيقول لي يوم بعد يوم أن أكثر عقلانية ومنطقية أن في البدء خلق الله، وليست أن الخليقة صنعت نفسها. Many scientists work to develop and refine these ideas as they pondered the questions both Oparin and Darwin had raised. How could life have evolved from simple chemicals? One man thought he knew. The problem of biological origins has, for a very long time, I would say, has been a real deep interest to me, just because of the scale of the problem, the importance of it. Where did we come from? Why are we here? All that kind of question. Probed from the point of view of natural science. During the late 1960s and throughout the 70s and early 80s, Dean Kenyon was one of the leading chemical evolutionary theorists in the world. And like others in his field, he was trying to explain how life on Earth began through a purely natural process. In 1969, Kenyon co-authored an important book on the origin of life. Gary Steinman and myself thought that if we were to pull together all of the lines of empirical evidence that had accumulated by the mid to late 60s in one continuous argument, we were very enthusiastic about the possibilities for explaining the origin of the main life-building elements. Despite his optimism, Kenyon faced a significant problem. To explain how life began, he first had to account for the origin of the essential building blocks of every cell that has existed on Earth, large complex molecules called proteins. Proteins do pretty much all of the jobs inside of the cell, except for storing genetic information. That's left to the DNA, the RNA. But all the day-to-day jobs, cleaning up the cell, making energy, it's all proteins. Kenyon knew that proteins would have been as important to the first life as they are to living cells today. He also recognized the complexity of their construction. By the 1960s, scientists had determined that even simple cells are made of thousands of different types of proteins. And the function of these molecules derives from their highly complex three-dimensional shapes. These proteins are, in turn, made of smaller chemical units called amino acids that are linked together in long chains. In nature, 20 different types of amino acids are used to construct protein chains. Biologists have compared them to the 26 letters of the English alphabet. Alphabetic letters can be arranged in a huge number of possible combinations, and it's the sequential arrangement of the letters that determines whether you have meaningful words and sentences. There are at least 30,000 distinct types of proteins, each made of a different combination of the same 20 amino acids. They are arranged, like letters, to form chains, often hundreds of units long. If the amino acids are sequenced correctly, then the chain will fold into a functioning protein. Arrangement is critical. For if the amino acids are incorrectly sequenced, a useless chain forms, and instead of folding into a protein, it will be destroyed in the cell. During the 1950s and 60s, discoveries about protein structure forced biologists to confront this mystery. Dean Kenyon believed he could solve it. In his book, Biochemical Predestination, Kenyon and his co-author Gary Steinman proposed an intriguing theory. Kenyon wrote, "Life might have been biochemically predestined by the properties of attraction that exist between its chemical parts, particularly between amino acids in proteins." At the time that Biochemical Predestination came out, I and my co-author were totally convinced that we had the scientific explanation for origins. Kenyon proposed that the chemical properties of the amino acids caused them to be attracted to each other, forming the long chains that became the first proteins, the most important components in the living cell. And this meant that life was effectively inevitable, predestined by nothing more than chemistry. Many scientists embraced Kenyon's ideas, and over the next 20 years, Biochemical Predestination became a best-selling text on the theory of chemical evolution. دكتور دين اللي احنا اتفرجنا عليه دوت في السبعينات وفي الثمانينات قدر يوصل للنظرية ديت ان الخواص بتاعة الحامض الاميني اللي هم 20 حامض اميني هم اللي بيشدوا لبعضهم فبيكونوا البروتين والبروتين بيكون الخلية فاذا الخلية تكونت من ولا حاجة من الامينو اسيدز طبعا عشان الامينو اسيد تتكون من عناصر عادية دي قصة تانية نبقى هنتكلم عنها بعدين ونسبة ان حتى الامينو اسيدز دي اللي هي الحامض الاميني محتاج معجزة عشان اصلا يتكون وقال خلاص وجدتها وكتب الكتاب الشهير بتاعه ده والنظرية بتاعته دي اللي فضلت 20 سنة هي دي اللي بتتدرس هي دي اللي بتتعلم وبعدين دكتور دين اكتشف انه غلطان واكتشف ان البروتين ده المركب ده اللي فيه من 30 ألف نوع في خلايا الإنسان اللي هو بيعمل كل الوظائف اللي هو الإنزيمات اللي بتعمل كل الوظائف الحيوية بتاعت جسمك دوت إنه مركب معقد جداً لا يتكون بالخواص الفيزيقية بتاعة الحامض الأميني إنه جوه الخلية مش بيتكون كده وإن الخواص الطبيعية ديت لا يمكن إنها تكون هذا العنصر اسمعوا هو وهو بيقول أنا غلطان الخلية تستطيع أن تكون بروتين البروتين لا يستطيع أن يكون خلية نحتاج لخالق يصنع الخلية لكي تصنع البروتين ولا يمكن للبروتين أن يتكون من ذاته اسمعوا هو دلوقتي في القرن 21 بيغير وجهة رأيه Yet 5 years after the book's publication, Kenyon quietly began to doubt the plausibility of his own theory. It was during that whole period of time that my doubts about certain aspects of the evolutionary account became apparent. When coming into contact with a powerful counter-argument given to me by one of my students, and I could not refute that counter-argument. Kenyon was challenged to explain how the first proteins could have been assembled without the help of genetic instructions. In living cells today, chains of amino acids are not formed directly by forces of attraction between their parts, the scenario Kenyon envisioned on the early Earth. Instead, another large molecule within the cell stores instructions for sequencing the amino acids in proteins. It is called DNA. In DNA, Kenyon encountered a molecule with a property he could not explain through natural processes. For locked securely within its double helix structure, is a wealth of information in the form of precisely sequenced chemicals that scientists represent with the letters A, C, T, and G. In a written language, information is communicated by a precise arrangement of letters. In the same way, the instructions necessary to assemble amino acids into proteins are conveyed by the sequences of chemicals arranged along the spine of the DNA. This chemical code has been called the language of life, and it is the most densely packed and elaborately detailed assembly of information in the known universe. As the more I conducted my own studies, including a period of time at NASA Ames Research Center, the more it became apparent that there were multiple difficulties with the chemical evolution account. And further experimental work showed that amino acids do not have the ability to order themselves into any biologically meaningful sequences. The more I thought about the alternative that was being presented in the criticism and the enormous problem that all of us who worked on this field had neglected to address, the problem of the origin of genetic information itself, then I really had to reassess my whole position regarding origins. هو ده الصدق مع النفس ان طالب اتحداه بسؤال فما عرفش يجاوبه فابتدى يبحث ويبحث ويبحث ويبحث واكتشف ان حتى النظريه اللي قالها في المعمل ما بتحصلش وان البروتين عشان يتكون محتاج ما نسميه دي ان ايه الحامض الدي ان ايه اللي هي شفره الحياه اللي موجوده في الكروموزومات علم الجينيتكس اللي تطور هائل وخلانا نبص جوه الخليه ونكتشف ان هذه الخليه معقده تعقيد هائل وان اعظم برنامج سوفت وير موجود في هذا الكون موجود داخل الخليه الحيه وان الدي ان ايه اللي جوه الكروموزومات اللي جوه النواه بتاع الخليه هو اللي وحده اللي بيعرف يكون البروتين في الشريط دوت Unlocking the Mystery of Life في القصة بتاعت دكتور دين وفي بقى إزاي البروتين بيتكون لو كان عندي وقت في الحلقة دي كنت وريتك الفيلم ده لأن دي أقوى حتة في الشريط عشان تشوف البروتين إزاي بيتكون جوه الخلية في عملية معقدة للغاية عبقرية خيالية تفوق التصور الإنساني لما احنا اكتشفناها يا بشر قلنا واو يا نهار أبيض إيه ده الطريقة اللي البروتين بيتكون بيها جوه الخلية والمراحل بتاعته خيالية الأعضاء اللي موجودة جوه الخلية عشان تكونه الميكانيكس بتاعتها الخروم اللي بتطلع منها تعالى احسبها صح وأنا أفرجك على الشريط دوت تعالى خد الفيلم ده وانت تشوف لغز الحياة فهو وصل انه لا بروتين محتاج خلية عشان يتكون الخلية اللي بتكون بروتين مش البروتين هو اللي بيكون الخلية انا محتاج لخالق يكتب برنامج دي ان ايه في الخلية يعمل بروتين فيحصل وظائف للحياة انا بس في عرض بسيط جدا وسريع للغاية بحاول اني اقول لك عزيزي المشاهد ان العلم لا يثبت عدم وجود الله بالعكس كتار من العلماء النهاردة نتيجة أبحاثهم اكتشفوا نحتاج لخالق ذكي عبقري مبدع عشان نقدر نفسر الوجود الذي نعيش فيه والعالم الذي نحيا وساعتها هلاقي للحياة معنى وهدف وطعم بالذات لو الإله ده جميل وصالح ومحب وعملني عشان يسعدني مش عشان يتعسني وإن التعاسة اللي في العالم ديت صنعت البشر اللي أرادوا أن يستقلوا عنه ويصنعوا من أنفسهم آلهة وقرروا إن الأنانية والبغضة والكراهية والعنف والقتل تكون طريقهم في الحياة بدل الحب والخير والعطاء والتضحية أنا عارف إن الوقت اللي باقي من حلقتنا صغير جدا لكن أنا مستعد أخد بعض التساؤلات والأسئلة لكني في واقع الأمر انا عارف انه هيبقى صعب نعمل حوار، بدعوك نحسبها صح. 4 و5 و6 و7 الشهر اللي جاي في عيد الاضحى في بيت الوادي، التذاكر هتنزل يوم الجمعه اللي جايه، هيكون في خيمه نناقش فيها مع بعض. هيكون عندنا محاضره صباحيه ومحاضره مسائيه، وهيكون عندنا شباب متعلمين مثقفين جايين من اوكسفورد دارسين عارفين اكتر مني بكتير، ويردوا على اسئلتك ويوروك وتشاهد وتسمع وتناقش وتسمع العلماء بيقولوا ايه، وان اشهر علماء الفيزيكس واعظمهم زي جون لينكس بيقول ايه، بيقول ايه وهو يحاور اكثر الملحدين، وهل حجته اقوى ولا الحجه الثانيه اقوى، ايهما اكثر منطقيه، ان يكون هناك اله عاقل ام ان الوجود عبثي وليس له خالق. لم يعد كثير من الوقت لينا، لكن انا هسيب اسئله لان انا خايف تكون الناس فاكره ان مش عايزين نسال، لكن انا قلت الحلقه دي مجرد مقدمه لاحسبها صح وللحوار اللي هنعمله هناك والبرنامج بتاع مدرسه المسيح اللي ان شاء الله نقدر نسجل كل الشرايط ديت ونوريكم مقتطفات منها وتبقى متاحه باللغه العربيه زي بالانجليزيه وتنزل على السايت، ونسمح للناس انها تناقش علميا وفلسفيا وتاريخيا هل بنقوله ده منطقي وحقيقي وعاقل، هل فيما يدعمه من العلم ولا دي مجرد اوهام. انا عارف ان مش كل الناس مهتمه بالقضيه دي، ان لازالت نسبه الملحدين نسبه قليله، لازالت نسبه المتشككين نسبه قليله، لكنها تستحق الاهتمام والعنايه. من حقك تشك، ومن حقي أجاوبك، ومن حقي أناقشك، ومن حقي أدعوك إلى حوار هادئ، لا هفرض رأيي عليك ولا تفرض رأيك عليا، لكن خلينا نضع الأمور على ترابيزة المفاوضات ونشوف أيهم أكثر عقلانية ومنطقية. معنا تليفون منال من القاهرة. ألو خلاني أسيسين، شو زي حضرتك؟ أهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. انا النهارده اتفرجت على اول حلقه ونزلت عشان كان عندي تحليل يعني، ورجعت تاني البيت كملت باقي الحلقه، فيعني حاسه ان هي عليا النهارده، لان بجد انا واقعه في حاجه، حاسه ان ربنا بجد بعت لي الحلقه دي النهارده عشان نشكر ربنا. انا النهارده كنت عامله اختبار حمل من فتره قريبه من 31/8، وقال لي ان هو في حمل، والنهارده حبيت اتاكد فعملته لقيت مفيش، فاتصلت بالدكتور بتاعي فقال لي اعملي اختبار حمل اسمه بالارقام، فانا عملته النتيجه هتبان بكره، فانا اتصلت النهارده عشان اقول لك انك تصلي لي، ان الوقت اللي حسيت ان انا شكيت في ربنا او ان هو ادهوني بطريقه معجزيه وحبيت ان انا اتاكد، مش عارف يهزني ولا بيقول لي طالما انتي بتشكي انا كمان هخليك تشكي، وانا علاقتي حلوه جدا بيه، مش قادره ان هو يزعل مني بسبب حاجه زي كده. عايزه بكره ان شاء الله التحليل يطلع ياكد لي ان اللي ربنا عمله معايا بس عشان شكيت والحمل لسه موجود. احنا هنصلي لك، بس ربنا موجود حتى لو ما فيش حمل، وربنا صالح حتى لو ما فيش حمل، وربنا عمره ما هيعمل كده عشان بتشكي. ربنا مش بيزعل مننا يا منال، افتكر الحكاية ديت. ربنا لو موجود وصالح بيزعل عليا وبيزعل معايا، ما بيزعلش مني. من حقك تشكي، ومن حقه يطبطب عليكي ويقول لك أنا موجود وبحبك يا منال، وحتى لو ما فيش حمل أقدر أخلي في حمل. امين امين يا اسيس. هنصلي لك. حاضر حاضر. التحليل هيطلع بكره الساعه 9، وبجد اتمنى ان يكون موجود الحمل مش مفيش. حاضر يا منال. حاضر، شكرا خالص. يوسف من القاهره. الو. ايوه محمد، اهلا وسهلا. لا سمعت، ممكن اشترك؟ طبعا. انت سامع؟ احنا كل انت على الهوا، كل الناس سامعاك، اتفضل. طب انا كنت عايز اكلم القسيس. ما انا سامح، انا سامح وانا سامعك. يعني انا يعني الصراحه مش مصدق نفسي ان انا يعني بتكلم مع شخصيه كبيره زي حضرتك. لا انا على قدي، انا مش كبير، انا على قدي قوي. انا انت صدق حاجه كبيره يعني، انا مسلم بس شهاده لله يعني، انت شخصيه عظيمه. فانا بسمعك من بقالي فتره، بالذات برنامج مدرسه المسيح. ففي حاجات كتير انا استفدتها من كلامك. اشكرك اشكرك، اهلا بيك. كان نفسي من زمان ان انا اعرف ان انا اتكلم معاك وكده، فيعني جاي حاجه مفاجاه كبيره ان انا اكون بتكلم مع حاجه كبيره. لا انا مش حاجه كبيره، ده يشرفني انك انت حضرتك تتصل وتكون معانا على الهوا، واهلا بيك صديق للبرنامج، وتراسلنا ونرد على اسئلتك. فانا انت شجعتني من كتر الاسئله اللي انت كنت بتتكلم فيها في الحلقات اللي فاتت، فانا جبت الكتاب المقدس عندي في البيت. فانا فعلا في حاجات كتير انا اتعلمتها من حضرتك واستفدتها. فانا فعلا في اسئله كتيره كان يعني نفسي ابقى اتكلم معاك فيها. اتفضل حضرتك، ممكن معاك التليفون تقدر تكلمنا بعد كده، وفي الايميل كي دي اي سي. لا انا الصراحه ما عنديش كمبيوتر. خلاص التليفون، حضرتك تقدر تتصل بالتليفون وتبعت كل اسئلتك في رسائل، او تيجي تشرفنا، ومن حقك تسال ومن حقي اجاوبك. صح ماشي. انا ريت يعني طلبي ان انا ممكن اسيب الرقم وانا اتكلم حضرتك. خلاص تحت امرك، تحت امرك يا اخي. انت وقتك يعني صعب ان انا ممكن ان اعرف ان انا اتكلم معاك. اهلا وسهلا. انت في وقت اهلا اهلا وسهلا يا اخي يوسف. عارف ان انا عذر ان انت مش هتبقى فاضي ان انت تتكلم كتير في التليفونات. لا انا تحت امرك، احنا سيبت تليفونك وهنتصل بيك يا اخي يوسف. اهلا بيك، اهلا وسهلا. أنا عارف إن الوقت بتاعنا محدود وباقي دقائق قليلة، وأنا آسف إني لم أسمح بكم كبير من التساؤلات زي ما ابتديت وقلت. الحلقة دي خاصة جدا، بنفتح فيها قضية كبيرة هنتعرض لها بتفصيل شديد في احسبها صح، لأنه زي ما بنشوف الإحصائيات بتقول إن ده احتياج كبير قوي بالذات للشباب، وإحنا مش بنحتقر كده، بالعكس أنا بقدر إنك لما تفكر هتشك، وانا ما زعلتش منك شك، انا شكيت وبحثت عن حقيقه وسالت نفسي انا عندي اجابه للتساؤلات ديت ولا انا ما عنديش اجابه، انا واهم ولا انا واقف على ارض صلبه. وزي ما قلت احنا عندنا، احنا بنجمع دلوقتي كل الكتب والمراجع وكل المناظرات اللي تمت بين علماء كبار واسماء لامعه جدا، والردود المختلفه والحوارات المختلفه، وانا ظن إن عندنا إجابة حقيقية صادقة، وعندنا اختبار حقيقي أن الله حي ولازال يعبر عن نفسه في محبته وفي غناه لكل من يبحث عنه بإخلاص. أنا يعني أنا عارف إنه موضوع صعب ومش مهم لكل الناس، لكن مهم الملايين من البشر، احنا مهتمين بيهم وبنحبهم وبنصلي لهم وبندعوهم الى هذا الحوار الصادق. مرة تانية تذاكر حسابها صح من يوم الجامعة هتكون موجودة ومتاحة. السنة دي الاخ ماهر فايز معانا، الاخ زياد شحاتة معانا، السنة اللي فاتت ناس كتير ما قدرتش تكون معانا بسبب الظروف الامنية اللي كانت موجودة، كتير من العارضين اللي ما قدروش يجوا السنة اللي فاتت جايين. السنة دي بنتوقع احتفال عظيم جدا، ملايين من الناس تشاهدوا، آلاف من الناس تحضروا وتستمتع به وتسمع وتناقش وتكتشف النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. اسمحوا لي في نهاية البرنامج بتاعنا النهاردة أني أصلي الأخت منال، وأصلي للمشاهدين و ال ال ال المخرج بيقول لي فاضل لنا وقت، انت قلت لي فاضل لي وقت قليل قوي صح؟ اه يعني احنا عندنا وقت للتليفونات صحيح. طب انت ما انا سمعت غلط، سوري انا اسف، انا افتكرت ان انا هختم دلوقتي. معنا تليفون ولا نسمع الترنيمه؟ طيب خلونا نسمع الترنيمه ديت. الاخ زياد، يدك المثقوبه محبتك يا رب. في شاهد تاريخي بيقول لي ان في حد عظيم جاء للعالم قسم التاريخ وبيقدم ليك الحب دوت. اسمع معانا الترنيمه، ولسه معانا 20 دقيقه لتساؤلات تانيين وللاستفسارات تانيه. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني، وخلاصي من الموت لسبب أنك ضحيت كيما تنجيني. لم يدنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني، لم يرهبك هول العار، مجروح حتى تشفي. قسيت لكي لا تشقيني، لم يرضك أن أبقى حزينا، أحببتني ربي قبل التكوين. أتبعك ربي ومسيحي، عدنا معكم مرة أخرى في نرى نورا. وزي ما قلت في البداية أن النهاردة بتعرض لقضية ساخنة وكبيرة ربما مش الكل مهتم بيها، لكن النهاردة يمكن في كل بيت في حد متحير ومتشكك وبيبحث عن الحقيقة. وما عرضته اليوم بقول دعونا نناقش، دعونا نبحث عن الحق. هل حقا في البدء خلق الله السماوات والأرض؟ هل حقا هناك خالق مبدع ذكي عبقري لا محدود أوجد هذا الكون الرهيب الكوكب الأرض ده؟ في الآخر حبة رمل على شاطئ محيطات العالم ده كله تقريبا، احنا ده حجمنا بالنسبة لهذا الكون اللي عمره ما يزيد عن 17 مليار سنة، اللي فيه مليارات المليارات المليارات المليارات من النجوم. النجم بتاعنا واحد من هذه النجوم في درب التبانة اللي واحدة من مليارات ال ال ال ال الكون هذا الذي نعيش فيه. هل هناك خالق؟ وهل هذا الخالق عاقل؟ وهل هو الإجابة المنطقية لكل الأسئلة التي عندنا ولا لا؟ معنا مدام ميري من المنيا. مريم أهلا وسهلا. حضرتك مساء الخير. مساء النور يا فندم. معلش يا سيسة أسأل حضرتك سؤال. معلش تفضلي. لما أكون في ظلم أنا اتحطيت فيه وأنا مش عارفة أثبت أنه الحاجة دي أنا مظلومة منها، لكن ربنا بس هو اللي شايف أن أنا مظلومة، هل مش من حقي أن أنا أطلب من ربنا لو هو موجود أن يدافع عني؟ طبعا من حقك. طب ليه ما حصلش؟ ما حصلش. ياما ناس في الكتاب المقدس ظلموا وربنا ما دافعش عنهم، لكن في الآخر حول الظلم ده خير في حياتهم ولا إيه؟ يوسف اتظلم مرتين، اتظلم من إخواته واتظلم من امرأة فوتيفار، مظبوط؟ في ظلم عن ظلم بيفرق، لما ظلم يجيب الموت يكون ظلم في وراء موت، في نفسيا الواحد ممكن يتدمر يتدمر يتدمر، وفي نفس الوقت برضو أنا متمسكة بربنا وبصلي يا رب أنا عايزك تدافع عني، أنا ما بطلبش إن هو يأذي الناس، لكن أنا بطلب إن هو يثبت براءتي. ما أنا بقوله ما أنا بقوله يوسف ظلم من امرأة فوتيفار وتبلت عليه وقالت الراجل ده كان عايز يعتدي عليا وتحرش بيا جنسيا، مظبوط كده؟ أوه. وترمى في السجن. أوه. وقعد سنين في السجن، كويس؟ لكن هو ما زعلش من ربنا، وبعدين ربنا طلعه من السجن، مظبوط؟ وخلاه فوق فوتيفار وفوق امرأة فوتيفار، مظبوط كده؟ أيوه. بولس الرسول ظلم عشان شفى امرأة وترمى في السجن وانضرب، مظبوط؟ أيوه. وما قالش ربنا عملت كده ليه، وربنا اتدخل وخرجه من السجن، مظبوط؟ فإذا الظلم ده موجود ومن حقي أطلب من ربنا أنه يظهر حقي، لكن حقي أكتر أني أقول ربنا خليك معايا في الظلم، خليك معايا في الظلم واعمل مني إنسان أفضل وحول الشر ده خير. صح؟ صح. ودي الطلبة المستجابة أكتر. احنا عايزين دايما الحاجة السطحية، دافع عني احميني اشفيني، لكن مرات كتير ربنا عنده حاجة اعظم من كده، يا ما بيشفيني يا ما بيدافع عني وبيظهر حقي، يا ما وده حصل كتير كتير كتير قوي في حياتك قبل كده وفي حياة ناس كثيرين، لكن مرات ربنا بدل ما بيظهر حقي بيستخدم الظلم ده اللي مش منه عشان حاجة اعظم بكتير من اثبات براءتي. صح؟ بس ساعات الواحد بيصعب عليه ان من ربنا اني انا بحس ان انا واقفه في مكاني مش قادره اعمل حاجه، مش شايفه تغيير في حياتي. يمكن الحاجه دي انا بتعاير بيها مع جوزي لان انا ما عملتهاش، فبيصعب عليا اكتر واكتر واكتر. يعني يمكن اقول لك ان انا مش عارفه اعيش مع جوزي بسبب الحاجه اللي انا اتظلمت بسببها دي من اهل جوزي، فده بيدمر نفسيا اكتر واكتر. لما بغفر وبحب بيبان ان انا مظلوم، لما بغفر وبحب وبيبان ان انا مش بتاع الحاجات دي، بيبان حقي. لما بزعل وبتضايق وبخاصم بيبان كاني ما انت تعمل بقى كده، ما انت تعمل كده. صح؟ طرق الرب مستقيمة، لما بعيش صح وبعمل الصح بيظهر حقي اكتر من لما بتفاعل بطريقة غلط وبقول طب فين حقي بقى؟ فين حقي؟ ما انت تديني حق يا رب. حقي بيرجع لي لما بعيش صح، لما بعمل الصح برغم الظلم، لما بعمل الصح برغم الألم. ربنا يديك نعمة ويعينك يا مريم انك تحتملي وتصبري. كل صلواتك على عيالي، لان انا في مشاكل بيني وبين جوزي، وانا محتاجه ان ربنا يتدخل. حاضر. يتدخل يتدخل. حاضر. شاكرين خالص يا جدي. حاضر. اهلا بيك يا مريم. اهلا وسهلا. حد ابن الرب من القاهره معانا؟ ايوه اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. لو سمحت حضرتك، قلت ان المقاسي بتكون من اسباب الالحاد. اه. فأنا كان عندي سؤال وطلب في الموضوع ده. انت قريت قبل كده ان في حاجه اسمها اربع مزامير النجاة، ان ديت اللي هو المزمور 23 و29 و118 و120، ان دوت اللي في دقيقه وصل بيهم ربنا نجيه. فهل صح في اربع مزامير بالاسم ده ولا ده غلط؟ انا اول مره اسمع عنهم الحقيقه. لا، المزامير مش بتنجيني، اللي بينجيني ربنا، مش كده؟ اه. في مزامير بطلب فيها، فانا اقدر استخدم المزامير اللي اطلب فيها، وأقدر أطلب أنا بلساني أن ربنا ينجيني، مش كده؟ وزي ما كنت بقول للأخت، مش دايما النجاة دلوقتي هي أفضل حاجة، مش كده؟ المهم أن ربنا يبقى معايا. كان الرب مع يوسف في قلب السجن في بيت فوتيفار، كان الرب مع يوسف، فكان رجلا ناجحا. وده الأهم، معية ربنا لي، اختبار وجوده، ده أهم من أن أنا مجرد أطلع من الأزمة اللي أنا موجود فيها. لأن مرات الأزمة ديت ربنا بيستخدمها مع أنها مش منه، عشان ينضجني، عشان يعمق علاقته بي، عشان يوصلي، عشان يعمل مني إنسان يقدر يعمل بي حاجة كبيرة جدا. فلما تطلب، مش تطلب بس النجاة، أطلب خليك معايا يا رب، خليك معايا، احفظني فيك، شددني بيك، فهمني. بس الظلم موجود والألم موجود والمآسي موجودة، احنا بنسمع عنها وبنقراها في كل يوم، مش كده؟ ومش عليك انت لوحدك، على ناس كتير ابرياء، الناس اللي بتدبح كل يوم ديت وبنشوف راسها مفصول عن رقبه، ذنبها ايه؟ طب حضرتك بخصوص الموضوع ده برضو، انا شايف في مقال مصر معرضه ليها، يعني اخطر من داعش، ونفسي ان حضرتك تصلي لها بخصوص الحكايه دي، سواء في صلوات حضرتك الخاصه او الصلوات العامه، اللي هي حكايه سد اثيوبيا. يعني احنا كده معرضين ان ما يبقاش نقطه ميه نشرب او نزرع. يا ريت لو حضرتك تصلي من اجل الموضوع دوت، ان حاسبه مصر من مياه النيل ما تتاثرش بالسلب من جانب اثيوبيا، سواء في الصلوات الخاصه او صلوات الاجتماعات. يا ريت. احنا في ترنيمه بتتكلم على جفاف النهر، احنا بنصليها يمكن اثنين اه واثنين لا، واحنا عارفين ان المخاطر محدقه بينا من كل مكان، لكن احنا صلاتنا ان ربنا يبارك مصر ويجعلها بركه. واحنا شايفين متهيألي المنظر كده حوالينا قد ايه ربنا حتى الان نجانا بطريقه معجزيه، صح؟ متفق معايا؟ متهيألي انت متفق معايا. وصلاتنا مش هتروح هباء ابدا، بس احنا مش بنصلي بس لنفسنا، بنصلي عشان سوريا وعشان العراق وعشان ليبيا وعشان السودان، واحنا منتظرين ربنا بصوره عظيمه يتمجد في هذه الايام. اهلا وسهلا بنت الرب من سوهاج. مساء الخير استاذ سامح. مساء النور يا فندم. مساء النور. انا حضرتك الحلقه جميله وشيقه جدا جدا. انا مؤمنه جدا ان في اله، وكل شيء حوالينا يثبت ان في اله عظيم. لكن ويسوع المسيح اتصلب من اجلنا والرب موجود. لكن ليه الرب ما يظهرش ويعلن ذاته للعالم كله؟ تخيل انه عمل كده. يعني الناس ناسيه الحكايه دي. يعني ناس كتير قوي تسالني، لا ربنا موجود ما جاش ليه عشان يقول لنا هو مين؟ تخيل انه جه. تخيل مين يسوع المسيح ده اللي كتبوا عنه المؤرخين، اللي فصل التاريخ ده، الانجيل ده، الابحاث اللي عن الانجيل بتاعنا. واحد كتب مرجع قد كده بيقول الأسماء اللي موجودة في الإنجيل تثبت صحته، لأن دي الأسماء اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. المواقع الجغرافية اللي موجودة حقيقية لأنها كانت موجودة في ذلك الوقت. اللبس المش عارف الإيه العملة، الكتاب ده حقيقي حقيقي حقيقي حقيقي من كل زاوية لو درستيه من الناحية العلمية والتاريخية في الأسماء وفي المواقع وفي الأحداث وفي العادات وفي التقاليد وفي كل حاجة، وفي أسماء الولاة والملوك اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت ورئيس الكهنة وكل النظم دي، بتقول حقيقي حقيقي حقيقي حقيقي الكتاب ده حقيقي. ليه طلبة تانية؟ أكمل أكمل أكمل بس أكمل لحضرتك أكمل. فهو جه وأعلن نفسه بصورة عظيمة جدا. إحنا بقى في مصر من كام سنة كده قريب كده، فاكرة ظهور العذراء في الوراق اللي شافوها الآلاف، اللي الميديا المصرية غير المسيحية تكلمت عنها، وعمرو أديب جاب العلماء وقال إيه ده يا جماعة، فقالوا مفيش في الدنيا جهاز يقدر يعمل صورة ثلاثية الأبعاد في الهواء، مفيش مفيش. قطعوا النور عن الحي كله، فبقت العذراء واقفة لوحدها كده في السماء، الحاجة الوحيدة المنورة. آلاف الناس شافوا، صح ولا غلط؟ صح كده؟ صح لله. وناس كتير ما أمنتش. استني بس استني بس استني بس. فربنا لم يترك نفسه بلا شاهد، فربنا عمال يعمل. احنا بنشوف معجزات وبنشوف ايات وبنشوف ناس عليها ارواح شريره بتخرج وبتخف وبتشفى. ويعني الفيلم اللي نزل قريب ده بتاع اي سو هيفن بتاع الطفل الصغير ده، ده قصه حقيقيه، وهوليود خدتها وعملتها فيلم، وبتحكي قصة حقيقية عن طفل حصل له عجات عجيبة، وعن بنت عملت ايه ورسمت ايه. يعني الناس بتقول لو ربنا موجود، مع ان ده قدرته السرمدية مدركة بالمصنوعات، والحوار المنطقي العلمي الفلسفي ده نقدر نقطع بيه بضرورة وحتمية وجود ربنا، لكن ربنا في حنانه أظهر نفسه وبين نفسه وقال عن نفسه وجاب نفسه للي عايز يؤمن، للي بيبحث عن الحقيقة. فضلي كملي. خط قطع، أنا أسفين بس أنا سمحوني إن أنا اتحمست في الحتة دي، لأن أنا مقروص. يعني الناس ده بتقول لي كده، طب يا جماعة ما اللي حصل ده كله، ما للتاريخ ده بيقول إيه. معنا التليفون، ناجح من القاهرة. مساء الخير حضرتك. مساء النور يا فندم. أنا كنت كتاب على جامعة الإخوة، كنت بصمم معاهم، وكنت مشترك على مادة الرب. بس حصل كم سؤال عندي كده. اتفضل. مش بينهم كل ما سأل. اتفضل. في حد بس بيعيط جنبك، مشاور على صوتك. ممكن تاخد التليفون، ممكن تاخد التليفون وتبعد شوية عن اللي بيعيطوا عشان نسمعك كويس. ماشي. يعني سؤال من الأسئلة، هل الإنسان مسير ولا مخير؟ ده سؤال جميل قوي. أجاوب؟ أنا دورت مع نفسي لقيت حضرتك الإنسان مسير. أنت لقيته مسير؟ حاجة من الحاجات. فيها كتابة بصراحة مش فاكر شيء بالضبط، وأنا النص بتاعها بالضبط، بس حاجة بمعنى المختارين منذ الأزل. صح كده؟ لا غلط. مش صح. يعني أنا في مدرسة المسيح حضرتك عامل 8 حلقات عن الموضوع ده. 8 حلقات. 8. وبناقش قضية الاختيار والتصير والتخيير ديت، وبادي الحلقات كلها بهل الإنسان مسير ومخير، وهل الزواج اسمه ونصيب، وهل المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين ولا لا. وبناقش القضية دي من طقطق لسلام عليكم، وبثبت ان ده مش حقيقي. احنا مسيرين. مسيرين في ايه؟ في يوم ميلادنا، واحيانا كتيرة في يوم وفاتنا. استنى. وفي والدينا وفي امكانياتنا وفي شكلنا. احنا مسيرين في حاجات لا تتعلق لا بسعادتنا ولا بأبديتنا. فسعادة الإنسان وأبديته مخيرة. هو اللي بيختار، لأن هو اللي بيختار يعرف ربنا ويعيش معاه ويعيش سعيد هنا ويروح له هناك، ولا بيختار ما يعرفش ربنا ويعيش هنا تعيس ويروح هناك بعيد عنه. فأهم حاجة في الحياة أنا مخير فيها. الحاجات اللي مش مهمة في الحياة أنا مسير فيها. قضية الاختيار في الكتاب المقدس دي ملهاش دعوة بحرية الإنسان. ده بيقول الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. سبق فعرفهم يعني عرف إن هم هيختاروه. فعرف إنك أنت اخترته، فكتب اسمك في سفر الحياة لانه عارف انك انت اخترته. فاذا واخترته وكملت معاه، مش بس اخترته وسبته ومشيت في النص، واخد بال حضرتك؟ فاذا اختيار ربنا مبني على اختيارك مش على اختياره هو، انت اخترته فهو اختارك. انا هو اختارني من الازل ولا مش من الازل؟ لا مش من الازل، لما عرف انك انت هتوافق عليه، بس هو عرف ده من الاول. حضرتك يا حضرة القسيس، في برضو قصه في العهد القديم، معلش هطول على حضرتك. كان في ملك بكى لما الرب كان قال له انت هتموت وكده، فبعت له ماء نبي وقال انت هتعيش 15 سنه. شيء مظبوط. طب هو دلوقتي كان هيموت، يعني في عند الله كان هيموت ولا كان هيدي له 15 سنه من الاول؟ ربنا قال له أوصي بيتك لأنك تموت، فبكى وصلى وقال له رب ارحمني وأنا عملت وسويت فقال له مديت في عمرك 15 سنة. كويس؟ حصلت أي مرة تانية في الكتاب؟ ما حصلتش. صح؟ مرة واحدة. ال 15 سنة اللي عاشهم زيادة دول كانوا أوحش ولا أحسن من الأولانيين؟ مش عارف صدقني. أوحش، مش كده؟ فربنا سجل مرة واحدة أنه قال للإنسان أنت هتمشي، فقالوا لا لا لا اديني فرصه ثانيه اطول عمري، اطول عمري، فطولها له عشان ما حدش فينا يطلب الطلبه دي تاني، عشان نعرف ان اللي ربنا عايزه لي احسن حاجه ليا، اخد من ايد ربنا احسن حاجه، ما تعملهاش يا انسان. فدي قصه فريده ربنا حطها عشان ما نعملش زي الملك دوت. دي ملهاش دعوه بالاختيار، دي ليها دعوه بالاختيار. ملهاش دعوه، بالعكس ده بيورينا ربنا بيحترم حريتنا للدرجه ان لما واحد قاعد يقول له مد عمري مد عمري مديله عمره. طب ماشي حضرتك، دلوقتي ربنا بيحب الانسان ولا بيكرهه؟ انا احنا هنختم حالا، فمن فضلك بسرعه لو في سؤال اخير. اتفضل. طيب حضرتك دلوقتي لما ربنا كاتب في الكتاب لذتي مع بني ادم، ايوه، ليه يعمل فكرة ان ادم يقع في الخطية وبعدين يعذبه في جهنم؟ طب ما كان من الاول ما يجيبش كتاب الخطية وكان يبقى الناس البشر عايش وعايش كويس ومفيش خطية. حلو قوي حضرتك، بس برضو ما بتحضرش يزر مدرسة المسيح، لكن اجاوبك بسرعة عشان فاضل لنا دقيقتين. ربنا ما جابش الخطية. ربنا ما جابهاش، اللي جابها احنا. ربنا خيرني لانه خلقني كائن حر، ما دام حر لازم اختار بين حاجتين. تخيل انك انت عندك حريه انك تاكل بطاطس او بطاطس. الحريه انك تاكل بطاطس او كوسه، مظبوط كده؟ او بتنجان. فربنا اداني حريه، قال لي يا تعيش معايا يا تسيبني. انا قلت له هسيبك، فلما سبته بوظت وبوظت الدنيا، فجاه يرجعني ويديني اختيار تاني، تحب تكمل معايا ولا تعيش من غيري؟ ففي ناس اختارت تعيش معاه وفي ناس اختارت تبعد عنه. فاذا اعيش مع ربنا او اسيبه كان اختيار اول، ولا زال اختيار ده متروك ليك النهارده، تعيش مع ربنا وتعيش سعيد او تسيب ربنا وتعيش في الخطيه. يبقى انت مخير، ويبقى الخطيه مش ربنا اللي ادخلها. بيقول الكتاب بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت، واجتاد الموت الى جميع الناس. بالانسان دخلت الخطيه مش بربنا. ربنا صالح وليس فيه خطية البت. أشكرك وأشكركم عزيزي المشاهدين عشان متابعتكم لينا هذه الحلقة. أرجو أنها تكون فاتحة خير لحوار علمي منطقي للبحث عن الخالق الذي في البدء خلق السماوات والأرض. خلوني أصلي بالذات للإخوة اللي طلبوا أن نصلي من أجلهم، نصلي لحسبها صح، ونصلي لأجل آلاف وملايين الناس اللي محتارة وبتتساءل الأيام دي أنها تجد إجابة لنفوسها. نشكرك يا رب من كل القلب، نشكرك لأنك صالح، ونشكرك لأنك بتحتمل ضعفنا، وبالعكس عايز تحاورنا وتجادلنا وتناقشنا. وقلت هلما نتحاجج، يقول الرب حاج الناس في هذه الأيام. يا رب جاوب على تساؤلاتها، انظر لكل مسكين، انظر يا رب لكل متألم، اذكر لأخوتنا ديت يا رب اللي مستنية بكرة نتيجة اختبار الحمل، تمجد معها يا سيدنا الرب. واسمع صراخنا في هذه الأيام يا رب من أجل المنطقة التي نعيش فيها، من أجل كل ما يدور حولنا، من أجل مستقبل بلادنا يا رب، من أجل مستقبل هذا الشعب وهذه الأمة العظيمة التي تعيش يا رب من الخليج إلى المحيط. اتنازل إلينا، اعلن حقك، اعلن محبتك يا رب، قدنا في طريق السلام. كرامة ومجد في شفاعة المسيح. آمين. عزيزي المشاهد، أشكرك عشان متابعتك لنا هذه الحلقة، إلى أن نلتقي مرة أخرى في نرى نورا الرب.